نبي هذا التنبيه لعلكم تقرؤون في الشهر الثاني هذه القصه باطل. الشاهد سأل رسول الله عليه السلام والسلام الجارية إن الله قال في السماء، ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شهد لها بالإيمان فقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. طالما شهدت بقلوب الله عرفت الله، لأن من يقول بأن الله في كل مجال لم يعرف ربه، هذه عرفت ربه. ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه. نستنبط من هذا الحديث إن العوام عوام المسلمين بس عندهم العقيدة الإجمالية، من اعتقد لله بالوحدانية وعلوه على خلقه ولرسوله عليه الصلاة والسلام برسالة ولم يسجد منه شيء من نواقض الإسلام وهو مؤمن. لو طالب العام بالتفصيل التفاصيل يطالب بها من وفقه الله ودرس وتعلم، أما العام فتكفي العقيدة الإجمالية في أرضه. قال الشارع رحمه الله: وأما الحديث الثاني حديث الجار ورجمه 11، ما عندنا حديث أول ولا الثاني، حديث الجار ورجمه 11. وأما هذا الحديث فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجار التي اعترفت بعلومه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلوم من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. هذا التعليق من الشارع مهم جدا، وإنما أدرك هذا التعليق لأنه كان أشعريا فعافاه الله، تاب عليه فتاب، فيدرك أهمية إثباته، لأنه كان ينفي، كان ممن يقول وهو يقرأ السنوسية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. إن وقعت في أيديكم مثل السنوسية أو هاشية البيجون على السنوسية، ابحثوا في مبحث العلوم تجدون هذه العبارة في الحرف الواحد. هكذا يحفظ لا يزال شبابنا الصغار في تلك الجامعات هنا يحفظون هذا المثل، مثل السنوسية عندهم بمثابة كتاب التوحيد عندنا، إذ لم يكن أعظم. يحفظ طلاب العلم حفظا ويصبرون بين المغرب والعشاء أن لا ينسوا. لماذا؟ بل هناك قصة أن من لم يقرأ السنوسية سوف يضرب بمقام عن الحديث في قبره. قصة تقرؤونها في أول حاشية البيجون في الصفحة الأولى أو الثانية. ثم تساءل، قال: يسأل هذا الشخص هل قرأت السنوسية؟ يقول: لا، ولكن عرفت العقيدة من غيره. قال: لماذا لم تقرأ السنوسية فيضرب بمقام عنه؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف السنوسية ما مصيرهم؟ قالوا: يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف السنوسية، يدرسهم وين؟ في الجنة. الجنة تدرس السنوسية في الجنة والمدرس إبراهيم خليل الرحمن. لا سبحان الله، انظروا إلى هذا التلاعب، إلى هذه الدرجة. أرجو من الطلاب الحاضرين أن يبحثوا عن هذه الحاشية لتطلع، وإلا أتيت بها في الدرس الأسبوعي هذه إن شاء الله، لنقرأ هنا وتسمع في آذانكم ماذا يقول، لتعلم أن شباب المسلمين في كثير من الأقطار ابتعدوا بعدا شديدا عن الأجوبة، يدرسون شيئا آخر خير العقيدة باسم العقيدة. وأخيرا مصيبة العقيدة الجحا الله المستعان. وبعد يقول الشارح رحمه الله تعالى: فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي شهدت أو اعترفت، فليته قال شيء، التي شهدت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه فائل من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الأوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لم يعرف. من باب تأكيد ضلال كثير من طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب من قطن من الأزهار ليلتهت بكلية الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باختبار المقابة بدون اختبار تحريم. أجريت له مقابة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله فقدم له شيئا من الفواكه، فجعل يناقشه مناقشة هادئة لئلا يشعر، لأن ذلك اختبار، لأنه جاء من بلد غير عرب بلد بعيد. قال له: يا فلان، الطالب بيده تفاح. الشيخ قال للطالب: يا فلان، أين الله؟ قال: في كل شيء. قال له: يا ابن هذا في هذه التفاحة التي بيدك؟ نظر الطالب الى التفاحة واندهش. هذا الطالب قطع المرحلة الثانوية، جاء ليجتهد بالدراسة الجامعية في بلد من البلدان، لم يعرف ربه بعد، إذ كان يعتقد أنه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة عندما جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات العلوم، ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا، لنعتم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله: ودل ايضا على ان الايمان بربه تعالى المطلق من كل وجه ومن اعظم اصول الايمان. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات، له علو الذات، علي بذاته فوق جميع المخلوقات، له علو القهر والقاهر فوق عباده، وله علو المنزلة والمكانة، وما يشعر العبد من تعظيم ربه سبحانه وتعالى في نفسه. هذا معنى العلو المطلق من كل وجه من أعظم أوصاف من أعظم أصول الإيمان. فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. تأييد الشارح الصحيح في نظر. فمن أنكره، من أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح والنظر. لو أنكر العلو بعد أن تبين له الهدى يكفر، ولكن قوله الإيمان الصحيح هي أصل الإيمان باطن، ولكن حرم الإيمان الكمال الإيمان الكامل الصحيح، هذا بالنسبة

التي ينبغي مراعاتها للمسلم الذي ينادي ربه سبحانه وتعالى. فيأتي الكلام بتوسع من الشارع. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، خالق السماوات السبع وموجدها ومربي من فيها ورب الأرض، خالق الأرض وموجد الأرض، الأرض من الجنس أي السبع، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، أنت رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، أعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى العرش، وأنت ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء. ثم فصل فقال: خالق الحق والنوى سبحانه بقدرته، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وهذا جاء من باب المثال لا من باب الحق، وإلا فإن الزبور منزلة أيضا، وبعض الصحف لبعض الأنبياء. أعوذ بك من شر نفسي، ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في نفسه شر، يستعين الإنسان أولا وقبل كل شيء بشر نفسه، قبل أن يستعيذ من العدو الخارجي. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، كل ما يدب على وجه الأرض دابة فيها. فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، نواصي العباد ونواصي الدواب بيد الله، فالإنسان نفسه بيد الله، والكون كله بيد الله في قبضته كما يليق به سبحانه. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول، وفسر معنى الأول هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا الاسم عبر عنه علماء الكلام في القديم، والقديم ليس من أسماء الله، لكنه يريد أن يفسر الأول بالقديم والأول قبله، لأن القديم قد يطلق على القديم المطلق الأول الذي ليس قبله شيء، وقد يطلق على القدم النسبي كالأرجون القديم. إذا جاء أرجون هذا العام، أرجون العام الماضي والذي قبله يقال له القديم، أي بالنسبة للأرجون الجديد الحادث. لذلك الأول أبلغ من القديم، وإن كان من باب الإخبار يتوسع بالتعبير بالقديم والصانع والمريد والمتكلم، هذه الألفاظ قد يتوسع أو يتسامى بالتعبير بهذه الأسماء بدون اعتقاد أنها من أسماء الله تعالى، ويقال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأنه فوق جميع المخلوقات، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي بالإحاطة بالإحاطة بعلمه الذي بطن الأمور كلها وعلم كل شيء. وهذا يشير إلى المعية العامة. المعية العامة كما نعلم معية العلم. اقض عني الدين وأغنني من الموت. بعد هذا التوسل العظيم والثناء العظيم طلب هذا الطلب، اقض عني الدين وأغنني من الموت. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر والدعاء والثناء على الله والتسبيح رافعين أصواتهم على طريقة أهل البادية، قال لهم أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات، بصيرا أحاط ببصره بجميع المبصرات، قريبا ليس بغائب هو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. عنق الراحلة كناية عن كل قريب منكم، سواء كان عنق الراحلة أو الإنسان الذي أردفه خلفه أو أي قريب منه بذاته، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من إنسان أو دابة أو أي شيء قريب منا بذلك، علما بأن قرب الله ومعية الله معية العلم. أكرر هذه النقطة دائما لئلا يتوهم أنه بذاته معنا، هذا مستحيل لا يليق بالله، ولكن مؤدى هذه المعية أبلغ من مؤدى المعية الذاتية التي يتفق الجميع على أنها معية حقيقية. ما مؤدى المعية الذاتية الذي هو قريب منك بذاته جالس بجوارك ماذا يعلم؟ علما محدودا جدا ما يظهر له من جسمك وملابسك، ولعله قد لا يدري ما في جيشك، لا يعلم لانه لا يعلم، بصره لا ينكر حتى القماش الرقيق هذا بشر، بصره لا ينكر وعلمه لا ينكر، لا يعلم، ولكن الله الذي هو بذاته فوق سماواته فوق جميع مخلوقاته طائر من خلقه يعلم منك كل شيء، بل يعلم منك ما لا تعلم انت من نفسك، في جوفك في باطنك اشياء لا تعلم، قد تكون هناك امراض لا تعلم، وقد لا يعلمها الطبيب المختص يحاول بالجهاد ليعلم قد يجهل ويعلم، فالرب سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا تعلمه انت من نفسك. اذن ايهما ابلغ، معيه الله الذي هي معيه العلم او معيه المخلوق بجوارك معيه الذات، ايهما ابلغ؟ معيه الله ابلغ، هذا شيء ملموس. اذن كيف يقال معيه الذات حقيقيه ومعية العلم مجازية؟ كلام غير محرر. من حرر الكلام ونظر بعقله الحر يدرك تماما أن معية الله وإن كانت معية العلم أنها أبلغ من معية المخلوق مع المخلوق بذاته.

ويعلم أن الله معه حيث كان، أن الله معه بعلمه كما شرحنا لا بذلك، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم في أمر ما إلا والله وكيل مطلع عليه. إذا استحضر الحق هذه المعاني قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون سبحانه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله بتوفيق الله تعالى، لا يتم ذلك إلا بتوفيق الله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى، يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها والموبقات ومعقرات الذنوب. معقرات الذنوب أخطر، لأن الإنسان قد يبادر بالتوبة إذا ارتكب معصية واضحة، لكن قد يستخف بمعقرات الذنوب كبعض النظرات والكذب الذي يسميه بعض الناس اليوم الكذب الأبيض. هذه معقدات الذنوب لا ينبغي الانسان يتجاهل بها، اذا استحضر ذلك في كل احواله فانه يستحي من الله عز وجل ان يراه حيث نهاه او ان يفتقده حيث امره، اي يواظب على الفعل وعلى الترك معه، فتكون هذه المراقبة عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال. الله المستعان، على وجه الكمال. وهذا شيء راجع إلى توفيق الله تعالى. إن حصل من باب التجديد والقارب كفر ظاهرا وباطنا، ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب، فالخشيه والتعظيم والمراقبه والرغبه والرهبه هذه اعمال القلوب، ولا سيما اذا دخل في الصلاه التي اعظم صفه ومناجاه بين العبد وربه. قد يكون الإنسان في الصلاة عرضة للشيطان، بل أكثر ما يكون العبد عرضة للشيطان إذا دخل في الصلاة. لذلك يجب أن يستعين بالله بأن يرزقه الله حضور القلب والخشوع في الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيحشر قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركته عند ذلك إلا لما لا بد منه، وإلا إذا كانت الحركة من مصلحة الصلاة، كأن يسد الفرجة التي بين يديه، وكأن يحمل الطفل الذي يخشى أنه يشوش عليه لو لم يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الطفل إذا جاء بالطفل إلى المسجد لظروف ما، كونه يحمله ثم يضعه إذا ركع إذا سجد ثم يرفعه، هذا من الفقه في الدين، لأن هذا يضبط الطفل أولا من الضياع، وثانيا لئلا يشوش عليه هو وعلى سائر المسلمين. المساله ليست عبث عظيم، وكل حركه هي من مصلحه الصلاه او من المصلحه العامه وليست عبثا، لا تضر الصلاه ولا تخرجك من الخشوع وحضور القلب ما لم يغلب عليك الحال حتى تنشغل عن ذلك. انما الحركه الممنوعه التي هي العبث لا مصلحه فيها لا للصلاه ولا لغير الصلاه، كالذين يعبثون بأبصارهم وبلحام وملابسهم وساعات كأنهم يتذكرون أن ينظموا أنفسهم بعد أن يدخلوا في الصلاة. هذه من وساوس الشيطان. ولا يسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى بالبسط أمامه أو عن يمينه. إذا معناه إنما يتجنب ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعذيبا معه سبحانه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة استدرج الشارع شرح الحديث الآتي قبل أن يسره. هذا من باب الاستدراج. إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي لذلك لا يصلي. شرع شيخ الإسلام هذا الكلام في رسالة الحموية فقال إن الحديث حق على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. الحديث الذي يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه حق على ظاهره ولا يهتاد إلى التأويل. ذلك فالرب سبحانه وتعالى فوق العرش بذلك بائن من خلقه بذلك ليس مفترقا بخلقه بذلك وهو ايضا قبل وجه المصلي لا بذاته ولكن بالمعنى الذي سيناه من المعيه العامه. ولكن تلك المعيه هنا تزداد خصوصيه بسبب المناجاه، لانك عندما تناجي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه إياك نعبد وإياك نستعين تخاطب بذات الخطاب للحاضر، لم تقل إياه نعبد وإياه نستعين ولكن قل إياك نعبد يا رب وإياك نستعين مناجيه. وهذا يقوي معنى تلك المعية أمامك أيها المسلم، لأنك تنادي الله وتخاطبه ولا يليق أبدا حيث أنك تناديه وتخاطبه أن ترسق قبل وجهك، لأن الله قبل وجهك أنت تخاطبه. أراد شيخ الإسلام أن يقرب هذا المعنى فقال بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه في الذات والمشاهد وكانت أيضا قبل وجهه. لو جعل يخاطب الشمس أيتها الشمس اللمبة العظيمة التي تضيء الدنيا وحدها يخاطبها أو يكلمها تكون الشمس قبل وجهه بسبب هذا الخطاب وهذه المناجاة لا بذاتها، لم تنزل من كبد السماء حتى تكون بين يديه، لكن بالمعنى المعنوي لا بالمعنى الحسي هي بين يديه، لأنه خاطبها ووصفها بصفاتها الخاصة. هذه الإضاءة العامة أيتها الشمس التي اختفى نور القمر لنورك واختفت النجوم تخاطبها، اذا كانها بين يديك. اذا هذا المعنى المناجاه وكون قبل الوجه بالمعنى المعنوي لا الحسي يثبت حتى للمخلوق. إذا لم تستطع شيئا فدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع، إن فهمتم فهو هذا، إذا ما فهمتم اجعلوا هذا المثل، إذا لم تستطع فدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع. وبالله التوفيق. وبعد، وقوله اللهم رب السماوات، أضمن هذا الحديث العظيم إثبات أسمائه تعالى الأول، إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، اعتبرت بدل محسبه يعني، أو الأول والآخر والظاهر والباطن بتقدير، أعني الأول والآخر والظاهر والباطن جل، لك أن تنصب ولك أن تقدر. وهي من أسمائه تعالى، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للغائب. ماذا يقول القائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 96 دال على 74900 ألف، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الواسطية. وقول الله سبحانه وتعالى معنا الآن ومع جميع المخلوقات أيكما كانوا بعلمه وسمعه وبصره، يعلم من كل إنسان ظاهره وباطنه، بل يعلم من الإنسان ما لا يعلم الإنسان من نفسه في داخله. هذه المعية أبلغ من معية الذات بالذات، أي من معية أحدنا مع الآخر الذي بجواره لاصق به. لكن ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما ظهر فقط، بل لا يعلم حتى ما في داخل ثيابه. ومع ذلك بالإجماع معية الذات معية حقيقية. إذا كانت هذه المعية حقيقية، فكيف بمعية من لا تخفى عليه خافية؟ كيف يقول، كيف نقول، أو كيف يقولون بمعية من لا تخفى عليه خافية أنها معية مجازية؟ لأن المجاز ما يجوز حذفه، وهل يجوز الاعتقاد أنه ليس معنى حقيقة؟ لا يجوز. إذن معية الله تعالى معنا المعية العامة معية حقيقية، والمعية الخاصة من باب أولى. المعية الخاصة تزيد على مجرد العلم والاطلاع الحفظ والقلع والتوفيق والسداد، كمعية الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام والصديق في الغار: لا تحزن إن الله معنا. لا يخطر ببال مسلم عندما يتلو هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يبادي معنا في الغار، لا يخطر ببال أبدا، اللهم إلا إذا تلوت فطرته بالشبهات، وإنما يعلم معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويكلأهما ويدافع عنهما ويسترهما من أعين أعداء هذه هي المعية المرادة في الآية. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما؟ هكذا يجب أن نفهم معنى المعية. وقوله للجارية: أين الله؟ المؤلف يذكر من الأحاديث محل الشاهد أي ما فيه إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. أين الله الذي قال للجارية: أين الله ورسول الله؟ قالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: عتقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم. الحديث قصته باختصار: كانت توجد جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت عن الغنم وأخذ الذئب شاة، فعلم مولاها ذلك فجاء فلطمها لطما شديدا في وجهها، ثم ندم على ما فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها ليكون عتقها كفارة لما فعل. أولا تركها ظلم لأنها لم تقصر، وذلك شيء قدره الله. ثم اللطم في الوجه مني عنه، لذلك طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو استشار في عتقها. عند ذلك طلب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما طلب لم يسأل عن أي صفة من صفات الرب سبحانه، عن سمعه وبصره وقدرته وإرادته، لكنه سأل عن علو الله. أين الله؟ هل تؤمن بوجود الله تعالى؟ إذا كانت تؤمن بوجود الله، أين الله الذي تؤمن به؟ قالت: في السماء. بمعلمة لم تدر جارية عامية وفي الغالب أعجمية، ما درست ولا جلست أمام مدرس، من أين علمت؟ علمت بفطرتها، لأن الفطرة السليمة تشهد كما أن العقل السليم يشهد بأن الله موجود، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه يدعى من فوق. كل داعي يقول: يا الله، عربيا أو عجميا، وقبل أن يعلم شيء، وقبل أن يدرس، وقبل أن يتصل بأهل العلم، كل من أراد أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا يرفع يده إلى الله يقول: يا الله. لما علمت بوجود الرب سبحانه وتعالى الوجود الحقيقي وأنه فوق جميع المخلوقات، وأن هذه المعرفة تقوم مقام لا إله إلا الله، بقي الإيمان في الجزء الثاني بكلمة التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. تم الإيمان وتمت المعرفة. لذلك يحكى عن بعض أئمة السلف لعله عبد الله بن المبارك سئل بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوى على عرش بائن من خلقه. وجملة بائن من خلقه زادها السلف الذين أدركوا زمن الأهواء لما شددت المعتزلة والأشاعرة وجميع أهل الكلام في نفي علوم الله تعالى، وصرحوا بهذه العبارة الكفرية بأن الله في كل مكان، ردا منهم على القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، يقولون الله فوق عرشه بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه، بل هو بائن من جميع مخلوقات فوق سماوات. هكذا تم السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لتلك الجارية. عند كلمة ايه بالأشاعرة كلام سيء، لا تستغرب إذا كررنا في كل درس ذكر الأشاعرة، لأنهم كما قلت لكم كتبهم انتشرت الآن في المكتبات. يقول بعض شيوخ الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات، احفظها: أين وكيف ومتى وكم. لا يتم إيمان المرء بربه حتى يترك أربع كلمات، لا يسأل عن الله بأربع كلمات، لا يقول أين الله، لا يقول كيف الله، ولا يقول متى هو، ولا يقول كم هو. لذلك يتم الإيمان. خلقوا خلقا، الكلمة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في ربه جعلوا تركها من تمام الإيمان، أي المؤمن الكامل لا يسأل عن الله بأين، هذا معنى كلامه، هذا خطأ، خطأ فاحش، لعل الحامل على هذا الجهل، عدم الاطلاع على السنة، لأنهم أعرضوا عن السنة، لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولكن يأخذون من الأدلة العقلية في دعمهم. هذا الذي سبب لهم الجهل وخلقوا هذا الخلق. ومع ذلك ينبغي أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة لو وجهت لك. أما أين الله فلفظ وارد والجواب معلوم، أين الله في السماء. والإشارة الحسية هذه عند الأشاعرة كذلك فعلوا في إيمان من يشير، بل ربما قال متطرفوهم من أشار إلى السماء عند ذكر الله إن اعتقد أنه في السماء يكفر، وإن لم يعتقد ولكنه أشار إما تعظيما أو تقليدا أو جريا مع العادة يفسق أحكام تصريحات من عند أنفسهم بعيدين عن الدين الذي جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمنا ورود أين وعلمنا الجواب، لكن هل يجوز أن يقال كيف الله

أنهم يفسرون استوى بالملك والسلطان والهيمنة هذا تفسير بالرأي لا يوافق اللغة ولا يوافق النصوص الواردة في الكتاب والسنة ولكن قول على الله بغير علم بالرأي. وأما تفسير في السماء على السماء تفسير لغوي. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو. لاحظنا غير مرة عدة مرات على شيخنا شارح الواسطية إطلاق لفظة الجهة عدة مرات والأولى حذف هذه الكلمة وعدم استعمالها. لو قال وإما أن يكون المراد من السماء العلو لكان أسهل. لفظة الجهة أولا غير واردة استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. الواجب استعمال الألفاظ الشرعية في حق الله تعالى. الواجب والأسلم استعمال الألفاظ الشرعية الواردة في حق الله تعالى وعدم الزيادة. ثانيا لفظة الجهة من الألفاظ المحتملة تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل. كل ما كان ذلك كل ما كان كذلك لا يستعمل في حق الله تعالى. لأن لفظة الجهة يحتمل أن يراد بها هذه الأجرام العلوية السماوات السبع والعرش والكرسي وغير ذلك. ويحتمل أن يراد بها مجرد العلو. إذا حذفها والاكتفاء بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالعلو والفوقية أولى وأسلم. وعلى الوجهين سواء فسرنا في على او تركنا في على بابها على الظرفيه وفسرنا السماء بالعلو الايه او الحديث نص في علوه تعالى على خلقه هذا هو المراد. والذين يعتقدون بان الله في كل مكان او في كل شيء يحكم عليهم انهم لم يعرفوا ربهم. لا تتم معرفه الرب الا باعتقاد علوه تعالى. وفي حديث الرقيه المذكور توسل الى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته والهيته وتقديس اسمه اي تنزيهه وعلوه على خلقه وعموم امره الشرعي وامره القدري. الامر الشرعي الاوامر الشرعيه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وامره القدري ما حكم الله سبحانه وتعالى في الازل. الامر القدري يوافق الاراده القدريه. ثم توسل اليه برحمته تعالى التي شملت اهل سماواته جميعا ان يجعل لاهل الارض نصيبا منها. ثم توسل اليه بسؤال مغفره الحوب وهو الذنب العظيم ثم الخطايا التي هي دون الحوب. ثم توسل اليه بربوبيته الخاصه للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم وهم الأنبياء وأتباعهم وإنما خصهم لطيبهم وصلاحهم وإلا فهو رب كل شيء كما تقدم. التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول الشارع فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله تعالى لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إن صدق، إما أن يعطى طلبا أو أن ترد عنه به مصائب وبلايا لا يعلمها أو يؤجل له ثوابها إلى يوم الدين. هكذا قال أهل العلم: من وفق في الدعاء ودعا الله بحضور القلب دعوته مستجابة. وليس معنى إجابة الدعاء أن تعطى سؤلك حالا، بل تعطى سؤلك حالا إلا كفى الله بك. وقد تؤجل فترة من الدم وتعطى طلبا أو خيرا منه أو مثله، وقد يرد الله عنك بهذا الدعاء ما لا تعلم أنت من المصائب، وقد تعطى ثواب ذلك يوم الدين. كل ذلك من أنواع إجابة الدعاء. يشير إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إذا ألهمت الدعاء لا أحمل هم الإجابة. فهي الإجابة مخططة. إذا ألهمك الله إلهاما ودعوت الله بحضور القلب فالإجابة مخططة إن شاء الله لا تحمل هم الإجابة. ولكن اعزل في الدعاء، لا تكن مترددا او معلقا او شاكا في الإجابة. هذا معنى قوله رحمه الله: لا يكاد يرد دعاء من توسل بها بهذه الوسائل. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. ثم يعلم الشارح فيقول: فليبقى هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والعبد والجاه والحرمة ونحو ذلك لا يفقهون. كثير منهم لا يفقهون، بل لا يذكر التوسل عند كثير منهم إلا وقد خطر ببالهم التوسل بالذوات، ذوات الصالحين وأشخاصهم وجاههم وحرمتهم وكرامتهم. هذا نوع من أنواع التوسل البدعي، توسل مبتدع لا أصل له، لأن التوسل عند الاستقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة إما يكون توسلا بأسماء الله تعالى وصفاته، أو توسلا بدعاء الإنسان الحي الصالح كما كان الصحابة يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطلبون منه الدعاء، أو التوسل بالأعمال الصالحة كصلاتك وصيامك وغير ذلك من الأعمال. أما التوسل بجان الصالحين سواء كانوا من الأنبياء ومن دونهم أو بذواتهم وأشخاصهم أو بحرمتهم وكرامتهم عند الله توسل مبتدع، لأن جان الصالحين ليس عملا. ولا معنى للتوسل بذواتهم، إنما هذا من باب الإقسام على الله، فأنك تقسم على الله بهذه الدواء أو بجاهه وبحرمته. وهي مسألة تبدو للناس أنها سهلة ولكنها صعبة من حيث التعجيل، ضل فيها كثير وكثير من الناس حتى من ضلالهم يفسرون

فتعبده. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة يدخل في المعطلة دخولا أوليا الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة والماتريدية معا. من المعطلة النفاء الأشاعرة أحيانا يطلق عليهم أنهم من المثبتة وليس من النفاء، وأحيانا يطلق عليهم أنهم من النفاء. ذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات إثباتا صحيحا وإن كان طريق الإثبات غير صحيح، يثبتون بالأدلة العقلية معرضين عن الأدلة النقلية، أي جاعلين الدليل العقلي هو الأصل، والدليل النقلي إنما يذكر من باب الاستئناس به والاعتراض به لا من باب الاعتماد عليه. هذا من أخطائهم الفاحشة. وإلا هم يثبتون قدرة الله وعبادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته والكلام مع ما في الكلام من الاضطراب عندهم. هؤلاء كلهم معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليست معرفة صحيحة. وللأسف في هذا الوقت كثير من العقلانيين أيدوا هذا المذهب، حيث زعموا إن النصوص خصوصا نصوص السنة لا تقبل حتى تعرض على العقل. العقلانيون الجدد الآن الذين يزعمون تجديد الدين رفضوا الأحاديث إلا ما وافق عقولهم، ولو كانت أحاديث متواترة يردون الحديث المتواتر لكونه يخالف العقل. والعجب كل العجب، الدنيا فيها عجائب. يروي محمد سرور دين العابدين أنه ضمه قبل 11 سنة مجلس مع الترابي، مع الدكتور الترابي زميل في العقلانية والتجديد الجديد، يقول سمعه وهو ينفي نزول عيسى، يعني الترابي ينفي نزول عيسى. قال له زيد العابدين كيف تنفي مسألة ثبتت في الأحاديث المتواترة؟ سؤال غريب من عقلاني يسأل زميله هذا السؤال. وكان جواب الدكتور الترابي: أنا لا آخذ الأحاديث بأسانيدها حتى نعرض على العقل وتوافق العقل، وهذا الحديث يوافق العقل يخالف العقل فمردود، على الرغم من أنه متواتر. ما هو الموقف الذي اتخذه محمد سرور بعد ذلك من التراب؟ تبجيل وتعظيم واعتراف له أنه زعيم من الزعماء المسلمين الذين يسعون في إقامة الدولة الإسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء، على الرغم من هذا كله، من هذا الإلحاد كله. بمعنى ليس بينهم الولاء والبراء. طالما خالفوا الحكام القائمين الجالسين على الكراسي وخرجوا عليهم ويريدون إسقاطهم ليقيموا دولة إسلامية عامة راية واحدة، لا أدري على أي بلد وفي أي بلد يرفعون هذه الراية. طالما يسعون في هذا وهم أصدقاء. يروي تنويه هذه القصة والسرور بين العابدين قبل عام أو في عام 1400 ضمه مجلس وناقشوا هذه المسألة وخرجوا بهذه النتيجة هم أصدقاء لا يزال العقلانيون الجدد الذين اتخذوا مقرهم الرئيسي في الولايات المتحدة كلهم ينكرون الأحاديث ويردونها ما لم توافق العقل. لذلك كثير من الأحاديث التي يروي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية كلها مردودة عنده. أحاديث المهدي، أحاديث الدجال، نزول عيسى، كثير من الأمور الغيبية مردودة عنده. إذا ما معنى الإيمان قبل أن نبحث معهم كيف يقيمون تلك الدولة المزعومة؟ لكن أين الإيمان وما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ غريب جدا. فعلى طلاب العلم أن يحصنوا أنفسهم بدراسة الكتاب والسنة وأن يقللوا من مطالعة ما يصدر من تلك الجهة وإن سموا ما يصدرونه السنة أو البيان أو ابتعدوا حتى تثبتوا لا يشوشوا عليه. وللترابي كتاب جديد تجديد الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي الدين الإسلامي، الدين الإسلامي تقادم مع الزمن وبلي وبحاجة إلى التجديد، وبدأوا الآن في التجديد. لست أدري متى ينتهون من هذا التجديد ومتى يطبق هذا التجديد. هو ثلاث يضيع بهم الشباب، وإن لهم يعلمون من صميم قلوبهم أنهم لن يفعلوا شيئا أبدا، ويعلمون تماما ليست هناك دولة يقيمونها وليست فيهم أهلية وكفاءة لنيل الإمامة. نيل الإمامة بالعلم والإيمان الصحيح والصبر الجميل على الأذى في سبيل الله، كل هذا غير متوفر فيه. لذلك فليحذر شبابنا هذا الاضطراب وهذا الصراخ. وبالله التوفيق وصلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه للأحاديث الدالة على صفات الكمال، قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يشير إلى الجمع بين العلو وبين المعية، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه هي المعية العامة كما سيأتي. والله سبحانه وتعالى عليم بذلك فوق جميع مخلوقاته، وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وتدبير شؤون عباده. قوله للجاري أين الله؟ قال: في السماء، أي في العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث كما أشرنا له قصة، القصة بالاختصار جارية كانت ترعى غنم أهلها فغفلت فأخذ ذئب شاة، فجاء مولاها فغضب عليها فلقمها ثم ندما على أنه لغمها فظلمها لأنها غير مقصرة وأن الأمر قدر. ثم خصوصا إذا كان اللغم في الوجه ضرب الوجه ممنوع كما في حديث الغلام هكذا بهذه الإشارة لما ندم أراد أن يكفر مما فعل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ذلكها فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتكها ليعتكها وهي مؤمنة فدعاها حضرت عند النبي عليه الصلاة والسلام فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن سألها عن علوم الرب سبحانه وتعالى لله في ذلك قال لها أين الله وكلمة أين الله هذه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر جريمة عند الأشاعرة اليوم لا يجوز عند الأشاعرة أن تسأل عن الله كريم يكفروه وإن أشرت مع ذلك إلى السماء كفروك مرة ثانية إن اعتقدت بأن الله في العلو يقولون وإن أشار جريا على العادة أو تعظيما وهو لا يعتقد بأن الله في العلو يصدق وإن اعتقد بأن الله بذاته في العلو يكفر وأن هذه الإسباء يجب قدرها انظروا إلى هذه الجرة وهذا الجهل الجهل في الدين الجهل أصلا من أصول الدين ولو كان القوم يعتقدون ولم يكونوا مقلدة لأدركوا أنهم حكموا على إثم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تبتع لأنه أشار هذه الإشارة في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سأل بأين في علمنا وهو أول من أشار في حجة الوداع لما سأل الصحابة في آخر الخطبة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائدون؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم نشهد بأنك بلغت ونصحت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا اللهم اشهد اللهم اشهد لك أسبع إلى الذي فوقه سبحانه ويشهده على الصحابة لأنهم شهدوا له بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح يجهل الخلف المتقدم يجهل هذه المعاني كلها يجهلون أين ويجهلون الإشارة وبالغوا في جهلهم في تدويرهم ذكر الشهر الثاني أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك حكما على من رفع إصبعه عند قوله تعالى أمنتم من في السماء أنها تبقى هذه جرية من القائل على الإمامين السلفيين الإمام مالك والإمام أحمد نبي هذا التنبيه لعلكم تقرؤون في الشهر الثاني هذه القصة قصة باطلة الشاهد سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام